بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الأذان ترجمة 107. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب يقرأ أو يقرأ، يعني الإمام في الأخريين، أو المصلي يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية. يعني طبعا ليس على الدوام، كان في الرواية الأخرى يسمعنا الآية أحيانا، يعني في الصلاة السرية، يعني من السنة أن يسمع الإمام المأمومين الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية. قال: وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. قول باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني بغير زيادة، وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث، مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية، ويحتمل أن يكون لم يذكرها لما رواه مالك من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقرأ فيها: ربنا لا تزغ قلوبنا. وطبعا المسألة ليس فيها خلاف، يعني كما قد يظهر هنا، فالركعتين الأخريين يقتصر فيهما على يعني أم الكتاب، ولعل أبا بكر كان يعني يدعو. أو قوله عن يحيى بن أبي كثير، قوله بأم الكتاب فيهما ترجم له في التنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد تقدم البحث فيه أن يعني بعض الناس فهموا من قوله يعني كل صلاة ليس فيها يعني فاتحة الكتاب فيها خداج، قالوا إن هو يعني لو قرأها في ركعة واحدة يعني أجزأ، يعني ما يشترط قراءتها في كل إيه في كل ركعة، وده جمود طبعا وظاهرية، والدليل على بطلان هذا القول حديث المسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يتوضأ كما أمره الله ثم يستقبل القبلة ويكبر ويقرأ يعني فاتحة الكتاب، وقال ثم أركع واطمئن ركع ثم أرفع واطمئن رفع إلى آخر الحديث، ثم قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها، يعني ما يفعل في الركعة الأولى يكرر يعني في كل ركعة. وطبعا الصلاة شيء يعني تكرر، والصحابة نقلوا يعني فهذا مما تتوفر دواعي على نقله، فليس في ذلك يعني خلاف، فلا نجمد على ظاهر النص، مع أن يعني الأدلة تدل على أن النفس سنة كان يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب. يقول: قد كنت زمانا أحسب أن هذا اللفظ لم يروه عن يحيى غير همام وتابعه أبان، إلى أن رأيت الأوزاعي قد رواه أيضا عن يحيى، يعني أن أصحاب يحيى اقتصروا على أخوه كان يقرأ في الأخرين بأم الكتاب وصورة كما تقدم عنهم طرق، وأن هماما زاد يعني هذه الزيادة في الاقتصار على الفاتحة في الأخرين، فكان يخشى شذوذها إلى أن قويت عندي وتابعت من ذكر، لكن أصحاب الأوزاعي لم يتفقوا على ذكرها كما سيظهر ذلك بعد باب. قول ما لا يطيل، يعني يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل يعني في ركعة الثانية، كذا الأكثر، ولكريمة ما لا يطول، وما نكر موصوفة أي أو مصدرية، وفي رواية المستملي والحموي كل دي روايات للبخاري، بما لا يطيل، واستدل بها تطويل الركعة الأولى على الثانية، وقد تقدم بحث في ذلك في باب القراءة في الظهر، وسيأتي أيضا، وإن العلة في ذلك يعني أن يدرك ذلك الذي أتى متأخرا، أو حتى يجتمع الناس في الركعة الأولى فلا يفوتهم شيء. ترجمة 108. يقول الإمام البخاري: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرة ابن عمير عن أبي معمر قال: قلت لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: بالتراب لحيته. قوله باب من خافت القراءة أي أسر، وفي رواية الكشميني خافت بالقراءة وأوجه، ودلالة حديث خباب للترجمة واضحة، وقد تقدم الكلام على بقية فوائده قريبا. ترجمة 109، يقول الإمام البخاري باب إذا أسمع الإمام الآيات، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. قول باب إذا أسمع، والكشميني إذا سمع الإمام الآية أي في السرية، خلافا لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهيا. طبعا لو قرأ الصلاة كلها يعني جهرا ليس عليه سجود للسهو، وهذا من السنن، يعني من سنن الصلاة الجهر أو الإسرار من السنن. لو خالف مثلا المصلى نسى وجد ظهر وجهر بالقراءة فالصلاة صحيحة ليس فيها شيء، ولكن السنة أن يسر في الظهر والعصر ويجهر في الصبح والمغرب والعشاء. وكذا لمن قال يسجد مطلقا، وحديث أبي قتادة واضح في الترجمة، قد تقدم الكلام عليه أيضا. ترجمة 110، يقول الإمام البخاري باب يطول في الركعة الأولى، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة، يبدو هشام الدستوائي، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. قول باب يطول في الركعة الأولى أي في جميع الصلوات، ولذلك الإمام البخاري اختصر على قول باب يطول في الركعة الأولى وسكت، يعني خلافا لمن قال إنه بس في الصبح يطول في الركعة الأولى، ويفعل ذلك في صلاة الصبح، لأن أصل الحديث في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح، فهذا ليس خاصا بصلاة الصبح كما ذهب إليه البعض. باب يطول في الركعة الأولى أي في جميع الصلوات، وظاهر الحديث مذكور في الباب وقد تقدم البحث فيه أيضا، وعن أبي حنيفة يطول في أولى الصبح خاصة، وقال بيقي في الجمع بين أحاديث المسألة يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدا، وإلا فليسوي بين الأوليين. وروى عبد الرزاق نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال إني لأحب أن يطول الإمام الأولى في كل صلاة حتى يكثر الناس، فإذا صليت لنفسي فإني أحرص أن أجعل الأوليين سواء. كأن فيش حكمة إلا أنه بينتظر يكثر الناس، يعني أو الناس تذكر الركعة الأولى. وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائما، أما غيرها فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا. وذكر في حكمة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة، وفي ذلك الوقت يواطئ السمع ولسان القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه، والعلم عند الله عز وجل. تنبيه، يقول أبو يعفور المذكور في السند هو الأكبر، يقول أبو يعفور المذكور في السند هو الأكبر واسمه واقد بالقاف، وقيل وقدان، وجزم النووي في شرح مسلم بأنه الأصغر واسمه عبد الرحمن بن عبيد، وبالأول جزم أبو علي الجياني والمزي وغيرهما هو الصواب. طبعا فيش أبو يعفور في الرواية. ترجمة رقم 111، قال الإمام البخاري باب جهر الإمام بالتأمين، وقال عطاء آمين دعاء، معناه اللهم استجب، يعني أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن المسجد للج، يعني صوت يعني مرتفع أو رج، يعني وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين، وكان يسوى الصفوف، يعني في عهد يعني لما كان مروان بن الحكم أمير على المدينة لمعاوية رضي الله عنه، وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه، يعني التأمين ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، هو ابن عوف من كبار التابعين، يعني نفس طبقة سعيد بن المسيب، يعني أنهما أخبر ابن شهاب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين. فالمراد يعني أن يوافق الإمام والمأموم تأمين الملائكة. وذلك يعني كان يعني قول الشيخ الألباني للمسألة اللي كان دائما يعني ينبه لها إذا دخل مسجدا، كان يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا. فكان يقول بظاهر النص أن ينتهي الإمام بالتأمين يقول آمين، يقول مأموم آمين، ولكن المراد والله أعلم إذا أمن، إذا أرد أن يؤمن، كما في قول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لأن الإمام والمأموم مطلوب منهم موافقة الملائكة، فهذا الظاهر في أنهم يكونوا في وقت واحد، وليس بعد أن ينتهي الإمام من التأمين يقول الإمام آمين ثم يقول المأموم آمين. قول باب جهر الإمام بالتأمين أي بعد الفاتحة في الجهر، والتأمين مصدر أمن بالتجديد أي قال آمين، وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء. وحكى الواقدي عن حمزة والكسائي الإمالة، وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة: القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا، وأنكره ابن درستوي، وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر، وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة والتشديد مع المد والقصر، وخطأهما جماعة من أهل اللغة. وأمين من أسماء الأفعال مثل صه للسكوت وتفتح عند الوصل، لو كلام متصل تقول آمينة لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيف، وإنما لم تكسر لثقة